ونقل جدالنا في اشياء نعرفها بتحكي لنا سؤال ما بنعرفها نحتاج الى اثبات يعني نفس الكلام شيخ يوجه نفس المقالة هذه ان ما معنى الكلمات ما نعقل من الكلمات الا الحروف والاصوات والله على كل حال يعني وارد يكون هذا على كل حال يعني ماخوذ من يعني محاولة للاستفادة من كلام وارد يعني محتمل وبنوع بس مو نفس كلام عضد يعني أنا هذا يعني أخاف يعني واحد لو تتبع أخاف يكون مأخوذ من حاشيه محمد عبده مثلا أخذ الشيخ بخيت وعن الشيخ بخيت أخذ الشيخ مرصفي أو تلاميذه أو كذا الشيخ بخيت أكثر تخبيص في الكلام من غيره الشيخ بخيت مو تخبيص هو من العالم خلاق والخلاق هو الشيخ بخيت كان مغرما بإحالة الخلاف إلى لفظي ايه ما خلى شيء فهذه كلها في الأمة كلها مو موجود حتى هو هنا يعني أشار موضوع التعلق هذا مو عجب كل قصة التعلقات كلها بعضها سلامة, سلامة. من القوى العلمية حابب انه يعني في كل الشباب طبعا ايه ايه صحيح صعب يعني هو ايه طبعا تكلف تكلف في امور ايضا في مشكلة عند الشيخ وهي الشيخ بخيت تترك محمد عبد الله ما ادري اذا قرأ عليه او لا تأثر بيه لا الشيخ بخيت قرأ على جمال اللفظاني تأثر بيه لا لا درس عليه درس عليه متأثر درس درس عليه درس. الفلسفة والمنطق لكن هل رد عليه ولا أنا أظن تركت في الشيخ بخيت ندوبا وخربطته يعني بدل ما تفيده هي طبعا عطته تميز عن علماء الأزهر لأنه طلع وقرأ ودرس في الحكمة العالية وفي الفلسفة والقصص أكثر من اطلاع الأزهريين لكن الآخرين لكن خربطته أيضا لكن اليوم ما رأي أخطاء لكن خربطته لذلك راح التسلسل يقول ما في دليل على العكس قاعد يحكي وين الشيخ سعيد كله رد عليه حاشيته على الخريدة ولا خريدة وغير حتى هون بقول لك التعلق انا كل قصة التعلق مو عاجز يعني التعلق وكل قصة التعلق مو عاجز مرة ثانية شكرا حبيبي